الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا هم بعد. هذا هو آخر المجالس العلمية في هذه الدورة، وبإذن الله سوف نعلق على رسالة نصيحة للحديث، وهي يعني نصيحة عامة لطلاب العلم، لأن قديما كانوا الغالبية يهتمون في الحديث، فجعلها الخطيب رحمه الله لأهل الحديث، ولا هي في الحقيقة أنها نصيحة عامة لجميع الطلاب، وأنا تعمدت أني أجعلها في آخر لقاء بيني وبينكم، حتى يعني يكون آخر عهد بيننا هذه الوصية أو النصيحة التي أوصى بها الخطيب رحمة الله عليه أصحاب الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ المعروف بالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: رسمت في هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة ولغيره عامة. نعم، رسمت يعني كتبت في هذه الرسالة للحديث خاصة ولغير معني من طلاب علم عامة، فهذه رسالة عامة للجميع من طلاب العلم. نعم. قال: ما أقوله نصيحة مني له وغيرة عليه. نصيحة، النصيحة هي بذل النصح للمنصوح له، للمنصوح، بذل النصح للمنصوح، هذه النصيحة، أن تبذل النصح للمنصوح له. قال: وغيرة عليه. وغيرة عليهم، يعني أنه حمل على هذه النصيحة الغيرة، لأن الدين النصيحة، فمن باب الدين النصيحة والغيرة، يعني الشفقة على طلاب العلم، رسم لهم هذه الرسالة. نعم. وهو أن يتميز عمن رضي لنفسه بالجهل ولم يكن فيه معنى يلحقه بأهل الفضل. نعم، هذه أول نصائح، أن يتميز طالب العلم عن عوام الناس، هذه النصيحة الأولى، تتميز عن العوام بكلامهم وحركاتهم وهمساتهم، لأن متى ما تشبه طالب العلم بالعوام أصبح عاميا في كلامه وأخلاقه، لأن الخلطة تؤثر على الإنسان، الخلطة تؤثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقيل أن الصاحب ساحب، يعني يسحبه. وكم من إنسان نعرفه لما خالط العوام أصبح عاميا، نعرف كثر ممن خالط العوام أصبح عاميا. وخلطة العوام لا تخلو من حالتين، خلطة العوام لا تخلو من حالتين، الأولى أن يكون مصاحبة لهم، وهذا أخوة قد يعني يخشى عليه من نسيان العلم، بل ربما ترك الاستقامة، لأن كثر ممن خالط العوام وأصبحوا أصدقائه انتكس وترك الاستقامة لأنهم أثروا عليه. الحالة الثانية أن يجالسهم من باب المناصحة، وهذا ينصح ثم يقوم ولا يتخذهم أصحاب، ينصحهم ثم يذهب، لأن الدين النصيحة، فهو ينصح لهم ثم يذهب. فالخطيب رحمه الله يحذر من الأولى أن لا تتخذهم أصحابا لك، حتى لا تكون عاميا مع الوقت في كلامك وأفعالك، لأن الخلطة تؤثر. نعم. قال: وينظر فيما أذهب فيه معظم وقته وقطع به أكثر عمره. نعم، يعني وقتك الذي أمضيته في العلم، في حفظ كتاب الله وحفظ الحديث والفقه، ما تخالط هؤلاء سوف تكسر أولا عن مراجعة القرآن، سوف تكسر عن قراءة الكتب، سوف تذهب معهم إلى أماكن الفحش يسحبونك لأنهم عوام، سوف ترى المنكرات أمامك وتتساهل من شرب الدخان والغيبة والنميمة وتتساهل. وهذا كلهم قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها خمر، يعني يدار فيها هو ما شرب لكن لأنه يدار فيها خمر لا يجلس معها. فهذا يقول هو المراد بالصحبة، المراد بالصحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن مثل الجلس الصالح وجلس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، يعني نافخ النار. نعم. قال: من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه ويبحث عن علم ما أمر به من معرفة حلاله وحرامه وخاصه. نعم. وعامه. نعم، هذه النصيحة الثانية. يقول: إذا اهتم بحفظ الأحاديث عليه أن يعرف فقه الحديث، الفقه. أما مجرد الحفظ بدون فقه يقول هذا لا ينفع. كما قلت، يعني رأيت كثر من الأخوة يحفظون كتاب الله لكن ما يفهمون معانيه، ما يفهمون معانيه. كذلك الحديث، فإن كثر من حفظ بلوغ المرام أو عمدة الأحكام لكن لا يستنبط الأحكام، لا يعرف يركب هذا الحديث على المسألة الفلانية. فينبغي لمن حفظ الأحاديث أن يدرس فقه الحديث، فلا بد من معرفة فقه الأحاديث وما تدل عليه وما فيها من استنباطات. فإذا قرأ إذا حفظ مثلا الأربعين نووية مثلا أو عمدة الأحكام أو بلوغ المرام يرجع للشروحات، أولا يحفظها على شيخ يبين له ما تيسر، ثم يرجع للشروحات حتى يكون عارف لما يحفظ. نعم. قال: ويبحث عن علم ما أمر به من معرفة حلاله وحرامه وخاصه وعامه وفرضه وندبه. نعم. وإباحته وحظره وناسخه ومنسوخه وغير ذلك من أنواع علومه قبل فوت إدراك ذلك. نعم، يعني يعرف الناسخ من المنسوخ والواجب من المحرم والمكروه من المستحب والمباح، يجب عليه معرفة هذه الأمور من الحديث التي قام بحفظها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه. نعم. قال حدثنا محمد بن حمد بن إسحاق بن إبراهيم السرخسي. نعم. قال حدثنا محمد بن المنذر الهروي. قال حدثنا الحسن بن عامر النصيبي. قال سمعت أحمد بن صالح يقول: قال الشافعي رحمه الله: تفقه قبل أن ترأس، فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه. نعم، هذه أيضا النصيحة الأخرى، أن يطلب العلم في بداية عمره، في بداية عمره يعني قبل الزواج، لأنه متى ما ترأس يعني تزوج سوف ينشغل، أو تأتي وظيفة يعني كبيرة في الدولة سوف ينشغل، لكن ما دام أنه صغيرا يقبل بهمته كلها في طلب العلم قبل أن يترأس، يعني قبل أن تأتيه الرئاسة، إما تأتي رئاسة البيت بالزوجة والأولاد أو تأتي رئاسة العمل والموظفون ونحو ذلك فينشغل. فهذا الحث على طلب العلم في حال الصغر، وهكذا كان السلف يطلبون العلم في حال الصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي. نعم. قال أخبرنا عمر بن أحمد ابن عثمان الواعظ. نعم. قال أخبرنا موسى بن عبيد الله بن يحيى. قال حدثني عبد الله بن أبي سعد. قال حدثني أبو محمد المروزي قال: كان يقال إنما تقبل الطينة الختم ما دامت رطبة. نعم. نعم، الطينة يعني الطين، الماء الذي معه رمل، الطين إذا عملت الطين وكانت لينة إذا نقشتها تمسك، أما متى ما كان يابساً نقشته لا يقبل النقش، بمعنى أنك متى ما طلبت العلم حال الصغر أنت كالطينة يثبت معك العلم، متى ما طلبته حال الكبر أصبحت كالصخرة، كيف تنقش على الصخرة؟ لن تستطيع ذلك. فهذا أيضاً فيه يعني الحث على طلب العلم حال الصغر، قبل يقول لأن الصغير كالطينة، الطينة لينة الشيء اللين تتحكم به، أما الصخرة كيف تتحكم بالصخرة؟ صخرة يابسة لن تستطيع. فهذا معنى قوله يعني إنما تقبل الطينة الختم، يعني أنه كالصغير متى ما كان صغيرا فهو كالطين. تعرفون الطين يا أخوة؟ نعم. أي نعم. طيب، قال رحمه الله: أي أن العلم ينبغي أن يطلب في طراوة السن. طراوة السن يعني الصغر، يعني صغر السن. هذه النصيحة الثالثة التي ينبغي يعني أن يتنبه لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال نعم. نعم، هذا روي من عدة أوجه عن أمير المؤمنين رضي الله. تفقهوا يعني تعلموا الفقه قبل أن تسودوا. قيل تسودوا يعني تكونون سادة، تكونون سادة، أما سيد في بيتك أو سيد في عملك، يعني قبل أن يكبر بك العمر فتكون سيدا وتنشغل. فمعنى قبل أن تسود يعني قبل أن تكون سادة، لكن متى ما كان صغيرا ليس عنده يعني التزامات، يقبل على العلم بكله، يسافر في طلب العلم، يجلس في يعني المراكز يطلب العلم وهكذا. نعم. قال رحمه الله: أخبرناه علي بن محمد ابن عبد الله المغدل. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا وكيع عن ابن عون. قال وكيع يعني ابن الجراح الإمام، وابن عون عبد الله بن عون الإمام أيضا. نعم. قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا بكار بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عون. قال وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال وأخبرنا أبو الفرج محمد بن عمر بن محمد الجصاص قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد العطار قال أخبرنا أحمد بن علي هو الخزاز قال حدثنا هوذة عن ابن عون. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الحسن بن ابن أبي الحسن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد الأدمى القاري قال حدثنا محمد بن القاسم مولى بني هاشم قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد عن الأحنف وفي حديث وكيع وبكار عن ابن سيرين عن الأحنف. نعم، محمد هنا إذا جاء ابن عون عن محمد يعني محمد بن سيرين، لأن كلاهما من أهل البصرة. عن الأحنف ابن قيس. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال نعم، يعني تعلموا الفقه، فقه الأحاديث، قبل أن تكونوا سادة. نعم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي قال حدثنا محمد بن يوسف القرشي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال الحسن هنا يعني البصري، إذا أطلق الحسن في التابعين البصري، هذه قاعدة. وابن عون قلنا بصري والحسن بصري. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. كذا قال عن الحسن، والصواب عن ابن سيرين كما ذكرناه أولا، والله أعلم. نعم، لكن عامة هذا الأثر ثابت عن أمير المؤمنين، له طرق كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي بن الحسن البادة قال أخبرنا دعرج ابن أحمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أبو عبيد في حديث أبو عمر. أبو عبيد عن القاسم بن سلام، له غريب الحديث يعني يذكر الأمور الغريبة. الغريب هو الذي يحتاج إلى تفسير، فغريب الحديث يعني الأشياء التي تحتاج إلى بيان. فرق بين حديث غريب وغريب الحديث: حديث غريب يعني رواه واحد، غريب الحديث يعني لفظة مشكلة تحتاج إلى تفسير. هذا الفرق بين غريب الحديث وحديث غريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عبيد في حديث عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. يقول: تعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تصيروا سادة ورؤساء منظورا إليكم، فإن لم تعلموا قبل ذلك استحييتم أن تعلموا بعد الكبر فبقيتم جهالا تأخذون من الأصاغر. قال: فيزري ذلك بكم. وهذا شبيه بحديث عبد الله: لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم فقد هلكوا. نعم، يعني لا زال بخير ما أخذوه من أكابر، الأكابر كبار السن من العلماء والمشايخ كبار السن. أما دخلوه عن الأصاغر، والأصاغر له تفسيران: قيل صغار السن لأن صغير السن دائما يكون فيه تهور إلا ما رحم ربي، قالوا ويحتمل الأصاغر يعني المبتدعة، فالأصاغر، لكن هنا أراد يعني صغار السن، لأن الصغير ليس كالكبير. الكبير متى ما إنسان يعني تعدى 40 تجد فيه السكينة والركود، بخلاف الصغير تجد فيه العجلة ونحو ذلك من الأمور المذمومة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عبيد: وفي الأصاغر تفسير آخر بلغني عن ابن المبارك، يعني عبد الله بن المبارك المروزي الإمام رحمه الله، له تفسير آخر يرى أن الأصاغر أصحاب البدع. نعم. قال: وفي الأصاغر تفسير آخر بلغني عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السن. نعم، هذا موجود في كتب العقيدة كالشريعة وغيره، أنه يقول عن المبارك أنه قال الأصاغر يعني أصحاب البدع. نعم، وكلاهما إذا أخذه من أصحاب البدع فهذا شر على شر، شر على شر، لأن أصحاب البدع ما يؤخذ منهم علم ولا يجالسون ولا يعني ولا يقدرون، لأنهم أهل شر. والأصاغر كذلك صغار السن، متى ما وجدت العلم عند الصغار اعلم بأن الصغير عنده طيش وعنده عجلة إلا ما رحم ربي، ولا كثير ولا كثر من السلف ممن كان يعلم الناس وهو صغير سن، كالزهري كان صغيرا ويعلم الناس، شيخ الإسلام ابن تيمية كان عمره 17 سنة ويفتن الناس 17 سنة، لكن الناس يختلفون، لكن من حيث الغالب أنهم إذا أخذوه عن الأصاغر هلكوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ قال: أخبرنا عمر بن محمد بن أحمد الجمحي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن عمار الموصلي قال: حدثنا عفيف بن سالم عن ابن لهيعة. ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري، هذا يعني كثير الرواية، يسمى حافظ كثير الرواية، لكن جمهور العلماء على أنه ضعيف، على تضعيفه، جمهور العلماء على تضعيفه، ولا رواياته كثيرة جدا في كتب الحديث، أخرج له أصحاب السنن الأربعة. نعم. قال: عن ابن لهيعة عن بكر ابن سوادة عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة فقال: إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر. نعم، هذا يعني لا يصح بهذا الإسناد، لا يصح أن أشراط الساعة أن تلتمس العلم عند الأصاغر، لكن لا يصح بهذا الإسناد الذي ذكره الخطيب، لكن معناه أصاغر قلنا إما صغير السن وإما أصحاب البدع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال علي: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبو إسحاق عن السبيعي. إذا قال شعبة عن أبي إسحاق يعني أبو إسحاق السبيعي من علماء الكوفة رحمه الله، تابعي ثقة. نعم. عن سعيد بن وهب عن عبد الله قال: لا يزال الناس عبد الله يعني هذا ابن مسعود، لأن هذا الإسناد كله كوفة، أهل الكوفة، فإذا جاء عن أهل الكوفة فاعلم أنه ابن مسعود، لأن كان له مدرسة في الكوفة، مدرسة ابن مسعود كانت في الكوفة وهؤلاء طلابه. نعم. قال رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. نعم. وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. نعم، هذا ثابت عن ابن مسعود، قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، قيل أكابر عن العلماء والمشايخ الفضلاء، وإذا أخذوا عن الأصاغر هلكوا الأصاغر، إما صغير السن الذي يتهور ويرى أن نفسه أصبح عالما ولا يرجع إلى أقوال العلماء، لأنه لا سيما إذا رأى أن حوله الطلاب قد كثروا يدخل عليه العجب، هذا حال كثير وقد رأيناهم، يدخل عليه العجب، متى ما دخل عليه العجب خلاص رأى كأن الناس أمامه ولا شيء ولا شيء، لا يرى بأقوال العلماء ولا يرى، يرى أنه أصبح عالما، وأنه يعني وأعرفه شخصا كان هكذا سبحان الله، لما اجتمع عليه الطلاب أتاه العجب سبحان الله، أصبح يخطئ الألباني في التصحيح ويخطئ الألباني ويخطئ بن باز في الفتاوى سبحان الله، وآخر المطاف انحرف وترك العلم كله، آخر المطاف انحرف حتى يعني أخبرت أنه الآن أصبح يعني يسب الدخان، فسبحان الله هذا يعني حال كثير من ممن يعني يتسلط على الكبار، ينتكس سبحان الله ينتكس. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أخبرنا أبو عمر محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري نعم الدينوري نعم قال سألت عن قوله: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن يعني علماؤهم الأحداث. نعم يعني إذا كان علماؤهم المشايخ فهو لا زالوا على على على خير، أما إذا ذهبوا جاء الأحداث يعني بصغار السن، ومن سمات الخوارج أنهم يطعنون في الكبار ويصدرون الصغار، هذا من سمات الخوارج، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني أنهم يطعنون في الكبار ويصدرون الصغار حتى يجعل الناس يقبلون على هؤلاء الصغار، فإذا أخذوه عن الأكابر كبير السن تجد يعني عنده الحكمة وعنده الخبرة وفيه السكينة وعدم العجلة، وأما الصغير لا تجد فيه الطيش والاستعجال وما تجد فرقة إلا وتأتي من طريقه، يفرق الشباب ويفرق الطلاب ويجعل خصومات ويجعل منازعات، هذا غالب الصغار إلا ما رحم ربي، هذا من باب الغالب، لأنه سبحان الله يأتي العجب ويرى أنه هو وما عداه لا شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب، يعني الطيش، يعني ذهب عنه الطيش والاستعجال ذهب عنه، وهذا رأيناه فعلا لما جلسنا العلماء تتعلم يعني من أدبه وسمته ووقاره كيف كلامه، كيف يحسن الظن، كيف يعني شيء عظيم سبحان الله، لا سيما الشيخ صالح الحيدان رحمة الله لما يعني ما كثنا لازم ناس سنوات طوال، ترى يعني فيه من الأدب سبحان الله الشيء العجيب، فيعني أما إذا جلست الصغار ترى عندهم من الطيش أو تسمع عندهم من الطيش ما الله به عليم، فهذا يعني الفرق بين مجالسة الكبار ومجالسة الصغار، فهذه يعني النصيحة الرابعة، يقول أنك أطلب العلم عند الكبار ولا تلتفت للصغار، لا تغتر بكلام الناس، فلان يحفظ البخاري ويحفظ مسلم ويحفظ القرآن، يقول لا تلتفت لهذا، فكم من إنسان كان حافظا وفي النهاية كان فيه ما فيه من الشر. نعم. قال: لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه. نعم. واستصحب التجربة والخبرة، لأنه مع العمر هذا الطويل، أما الصغير لا، كل هذه الأمور عنده، العجلة وسوء الظن وغير ذلك. نعم. قال: فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغرب عليه الهوى، نعم، ولا يميل به الطمع، نعم، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. نعم، يعني استزلال الصغير قد يستزله الشيطان، يأتيه من باب العجب والكبر، من باب الرياء، من باب السمعة يأتيه، أما هذا ما يأتي، يعني غالبا ما يأتيهم. نعم. قال: ومع السن الوقار والجلالة والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت عليه، أو نعم أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. أي نعم، لأنه ليس عنده العلم، ينظر العلم بعين الأعور كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال لا ينظر العلم بعين الأعور، هذا ينظر العلم بعين الأعور لأنه ما حصل الفقه كله. لك قال رحمه الله: يهدم الناس ثلاثة، يهدمون الناس ثلاثة، يهدمون الناس: نصف طبيب، ونصف فقيه، ونصف لغوي، يعني صاحب لغة أو نحوي. قال: النصف الطبيب يهدم الأبدان، أبدان الناس، يجد الحبة السوداء دوام كل داء. قديما كانت لا توجد نقط في كتابة العرب، فيقول الحية السوداء دوام كل داء، قال فيأكل الحية ويموت. قال: ونصف فقيه عرف قول واحد ولم يعرف القول الثاني، تمسك بحديث ويعلم أنه منسوخ، تمسك بحديث ويعلم أنه عام، وهكذا. قال فيفت الناس ويأتي بشواذ المسائل، يحيي شواذ المسائل. هذا رأيناهم يأتون بشواذ المسائل التي تركها السلف تعمدا في مسائل كثيرة، تركها السلف تعمدا، كمثلا على سبيل التغريب سنة العصر ركعتين بعد العصر. من أمة الفقه قال أن في سنة بعد العصر؟ ما تجد أحد من أمة أربعة أبدا، ليس هناك فقه قال في الرواتب سنة بعد العصر، بل تواتر عن سلم روى 20 صحابي النهي عن صلاة بعد العصر، رواه 20 الصحابة. بينما في كتب الناسخ والمنسوخ ينصون على أنه منسوخ، قال لو كان سنة فهو منسوخ، ذكر ابن شاهين ثم تابعه بعده الحازمي. القول الثالث قال لا، لعله كان خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر ثم تركه. القول الرابع قال لا، هي سنة الظهر قضاها الآن كما في حديث عائشة، فما حد قال أنها سنة مستقلة. ثم يأتي الحديث يقول لا، وجدت أنها سنة، فيأتي بالمسائل الشواذ التي تركها السلف تعمدا، يعني ما ذكروها في كتب الفقه. فالشاهد أن الحدث يأتي بهذه المسألة، لماذا؟ لأنه نظر العلم بعين الأعور من جهة، وما نظر إلى الجهة الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يقتنع بأن يكون راويا حسب ومحدثا فقط. قال: فقد أخبرنا أبو نعيم الحافظ إبراهيم بن عبد الله المعدل. المعدل يعني عدلوه، دقيق المعدل يعني أهل العلم عدلوه يعني وثقوه. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن علي الأنصاري. ومولده بأصبهان. نعم. قال: أخبرنا أبو الصلت الهروي. نعم. قال: أخبرنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه أن نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى صحيفة الكذب، هذه تسمى صحيفة الكذب، زورها الرافضة على آل البيت، فكل إسناد بهذا يعرف أنه كذب، كل حديث يأتي بهذا إسناد يعرف أنه كذب، أبدا لا تنظر إليه، تسمى صحيفة الكذب، هذه كلها زوروها الروافض. نعم. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كونوا دراة ولا تكونوا رواة. لا هذا من الكذب، هذا قلنا أن هذه هي صحيفة الكذب. نعم. قال: حديث تعرفون فقهه خير من ألف حديث تروونه. نعم، طبعا أراد الخطيب أن ينص على أنك إذا حفظت الحديث اعرف معناه، تفقه في الأحاديث، لكن هذا ما ذكره فإنه كذب. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي. قال: أخبرنا. نعم، هذا القطيعي الذي روى المسند، مسند أحمد. نعم. قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز البرذعي. نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، يعني صاحب العلل ابن الإمام عبد الرحمن بن حاتم صاحب العلل. نعم. قال: في كتابي عن الربيع بن سليمان. هذا المرادي، الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي، هو من أخص طلاب الشافعي. نعم. قال: سمعت الشافعي وذكر من يحمل العلم جزافا، فقال: جزافا يعني يأخذ من كل أحد ولا يبالي، من الصغير من الكبير من المبتدع من السني من كل أحد، جزافا من هنا وهنا. نعم. فقال: هذا مثل حاطب ليل يقطع حزمة حطب فيحملها ولعل فيها أفعى فتلدغه وهو لا يدري. نعم، يقول هذا حاطب ليل، يعني ما هو من أهل العلم، حاطب ليل، حاطب الليل الذي يجمع الحطب بالليل، يجد الأفعى يظنها عصا يأخذها مع الحطب، قال فتلتقه الأفعى، يعني إما معناه يتأثر بصاحب البدعة لأنه تعلم عنده، أو بهذا الصغير وأخذ بأقوال الشاذة أو غير ذلك. فهذا قال رحمه الله الذي يأخذ العلم من كل أحد يعلم أنه حاطب ليل، والحاطب ليل ليس من أهل العلم بل مذموم عند السلف، ومن الجرح عندهم إذا قالوا فلان حاطب ليل، هذا جرح عندهم، يعني يأخذ من كل أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الربيع، يعني الذين لا يسألون عن الحجة من أين. نعم، يعني من كل أحد لا يسألون، لا دليل ولا من هذا الشيخ ولا غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي قال أخبرنا أبو مسلم محمد ابن أحمد ابن علي الكاتب المعبر قال أخبرنا أبو المعدلة. بكر نعم المعبر المعبر نعم نعم طيب قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد قال سئل بعضهم متى يكون الأدب ضارا، قال إذا نقصت القريحة وكثرت الرواية. نعم، إذا قل الفقه يعني وكثرت الرواية عنده، الروايات كثيرة عنده أسانيد كثيرة لكن الفقه قليل، الدراية والرواية، الرواية رواية الأسانيد والدراية فقه الحديث، هذا معنى علم الرواية والدراية. فإذا كثرت الرواية وقلت الدراية عن الفقه فهذا يدل على النقص. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن جعفر التميمي الكوفي قال لنا أبو العباس ابن عقدة يوما ابن عقدة عقدة دائما عقدة هكذا قالوا عقدة، لكن جاء في بعض قالوا أنه أيضا يسمى ابن عقدة بالتاء المربوطة لأنه قالوا ليس فارسيا. نعم. قال وقد سأله رجل عن حديث فقال أقلوا من هذه الأحاديث فإنها لا تصلح إلا لمن علم تأويلها. نعم، يعني لا تكثرون الحفظ وأنتم ما فهمتم فقه الأحاديث، إن حفظتم الحديث اعرفوا معناه، اعرفوا فقه الحديث حتى تستنبطون منه الأحكام. فهنا ينصح رحمه الله أن من حفظ الأحاديث يستنبط منها الأحكام، يعرف معانيها والعمل بها، أما لا يكون كالحمار الذي يحمل أسفارا، يعني كتب على ظهري ولا أعرف شيئا. فيقول ما ينبغي طالب العلم أن يكون هكذا، بل ينبغي على طالب الحديث إذا حفظ الأحاديث أن يعرف معناها، يعرف الناسخ والمنسوخ الخاص من العام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقد روى يحيى بن سليمان عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول. ابن وهب يعني عبد الله بن وهب المصري تلميذ الإمام مالك بن أنس رحمه الله. نعم. قال كثير من هذه الأحاديث ضلالة، لقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها صوتين وأني لم أحدث به. نعم، يعني هناك حديث يقول تمنيت لو أني جلدت وما حدث الناس، يقول لأني أكثرت عليهم بالرواية وما اجتهد في تعليمهم فقه الأحاديث، هذا معنى كلامه أنه اجتهد معهم في تعليمهم في تحفيظ الحديث ولم يجتهد معهم في فقه الحديث. فلذلك ينبغي لمن يحفظ الحديث أن يشتغل بالفقه، فأحيانا الأمة من حيث واحد يخرجون ألف حديث ألف فائدة، كحديث المجامع في رمضان لقد هلكت رسول الله، ذكر ابن حجر أن أحد العلماء أخرج منه ألف فائدة أو فائدة ألف واحد، من يستطيع أن يخرج ألف واحد؟ قال ابن حجر قال تأملته وأخرج منه ما يزيد على ذلك، يعني أكثر من ألف أخرج منه ابن حجر. فانظر كيف الأمة يعني حفظ الحديث يعرفون كيف يستنبطون من الأحكام، على إيش يدل هذا الحديث، ما معناه، كيف يفهم هذا الحديث، فلا بد من معرفة الأمور. أما فقط أتعلق في الحديث ولا أعرف معناه كما فعل الظاهرية، تعلقوا بظاهر الحديث، فذمهم السلف سموا ظاهرية، تعلقوا بظاهر الحديث ولم يستنبطوا منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولعله يطول عمره فتنزل به نازلة في دينه يحتاج أن يسأل عنها فقيه وقته. نعم، يعني يكون عنده الحديث والأسانيد فتنزل عليه النازلة ما يعرف ماذا يفعل، وهو عند الأحاديث. لماذا؟ لأنه ما تفقه في هذه الأحاديث. نعم. قال: يحتاج أن يسأل عنها فقيه وقته، وعسى أن يكون الفقيه حديث السن. نعم، يعني صغيرا، والصغير يفتي فتوى خطأ. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: من أفتي له بغير علم افتوا إثم على من أفتح، يعني على هذا المفتي. من أفتي له بغير علم إثم على من أفتاه. نعم. قال: فيستحي أن يأنف من مسألته ويضيع أمر الله في تركه. نعم، أو أنه يستحي أن يسأل فتبقى المسألة عنده وهو على خطأ. نعم. قال: ويضيع أمر الله في تركه تعرف حكم نازلته. نعم. قال رحمه الله تعالى: إما أنه يسأل صغير أو يجعل السؤال في قلبه مع أنه عنده الأحاديث وحفظها وكتبها. السبب أنه ما تفقه، ما تعلم الفقه. لكن الإنسان متى ما تعلم الفقه، جمع بين الفقه والحديث، فقد جمع خيرا كثيرا. سمعت الشيخ صالح فوزان حفظ الله يقول: من حفظ الزاد زاد المستقنع، وحفظ بلوغ المرام، وقبله حفظ القرآن، قال هذا أصبح مفتي. لا، يقول يفتري الناس خلاص. يقول جمع العلم كله، الفقه مع الحديث، ركب الأدلة على المسائل وحفظ القرآن. أما أنه يعني ما درس الفقه، كيف تستنبط، كيف تركب هذا الحديث على هذا؟ لن تستطيع. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الملك بن محمد عن عمر بن محمد الجمحي قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين. أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة ثبت من رجال الصحيحين، وهو من كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري. عمر رحمه الله وبلغ من العمر مبلغا، وكان صاحب طرفة كثير الضحك رحمه الله رحمه واسع، حتى قيل أنه كان أحيانا إذا ضحك سقط على ظهره من شدة الضحك. نعم. عن سعد بن أوس العبسي الكاتب عن بلال بن يحيى أن عمر قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. نعم، هذا ثابت أيضا عن عمر الخطاب رحمه الله، يقول: صلاح الناس إذا أخذ الصغير العلم من الكبير، وفساد الناس إذا أخذوا عن الصغير. هذا كله يخف في ذم الأخذ عن الأصاغر، إما أصاغر السد وإما أرادوا المبتدعة، واللفظ يحمل كلاهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن أدركه التوفيق من الله عز وجل سأل الفقيه لم يأمن أن يكون بحضرته من يدري به ويلومه على عجزه في مختبر عمره إذ فرط في التعليم. نعم، يعني بلغ العمر مبلغ هو ما تعلم، كان كالعوام ما تعلم العلم، فهذا هو يعني الذي فرط حق التفريط. نعم. قال: فينقلب حينئذ واجما وعلى ما سلف من تفريطه نادما. نعم، يعني وأحيانا تجد عليه سمت الطاعة والعبادة وسمت العلماء وهو ما يفقه من علم شيئا. لما جاء رجل لأبي حنيفة وكان في المجلس مع طلابه ومد قدمه مع طلابه، فجاء شيخ عظيم اللحية وعليه هيبة العلماء فسحب قدميه أبو حنيفة، فقال: أين أبا حنيفة؟ قال: أين أبا حنيفة؟ فضحك، قال: أنا لأبي حنيفة أن يمد قدميه، ومد قدمي، قال: أنا أبو حنيفة. الصحابة يقول: أين إيش؟ أبو حنيفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو طاهر محمد بن أحمد بن علي الأشناني قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن الخلاد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن معدان قال أخبرنا أحمد بن حبر الموصلي قال سمعت محمد بن عبيد يقول جاء رجل وافر اللحية إلى الأعمش فسأله عن مسألة من مسائل الصبيان يحفظها الصبيان، فالتفت إلينا الأعمش فقال انظروا إلى لحيته تحتمل 4000 حديث ومسألته مسألة الصبيان. يعني اللي مثل هذا قد حفظ الآن 4000 حديث، يعني لحية طويلة وشيبة، يعني قد حفظ الحديث الذي يعني مثل عمره، ومع هذا يسأل عن مسألة يعرفها الصغار عمار وغيره، يقول هذا معناه. فكما قلنا ذاك الذي جاء لأبي حنيفة قال أين أبا حنيفة، فقال أنا أبي حنيفة أن يمد قدمه، فيكون كبير سن وفرط في التعلم، فرط في التعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وليعلم أن أنا أذكر أن أحد التبليغيين شيبك يعني قريب 80، فيعني قلت له لك الآن عمرك كله مع التبليغ، فإني يعني أحلفك بفاطر السماء والأرض هل حفظت القرآن؟ قال لا والله. قلت تحلف بفاطر السماء والأرض هل حفظت 40 نووية؟ قال لا والله. قلت تحلف بفاطر السماء والأرض هل درست كتاب فقه كامل؟ قال لا والله. قلت انك ضيعت عمرك مع هؤلاء من غير دوجة أخورة، يعني من مكان إلى مكان على غير سنة، بلغ 80 من عمر، نصف عمره كان مع هؤلاء قوم التبليغ، ما استفاد شيئا. وهذا كثير من الناس تجده على طاعة وفي المساجد لا يتعلم ولا شيء، أو يذهب مع هؤلاء المنحرفون التبليغ وغيرهم وينشغل حتى عن أهل بيته فضلا عن طلب العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وليعلم أن الإكثار من كتب الحديث ورواياته لا يصير بها الرجل فقيها. نعم، لا يصير فقيها. هذا ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين، قالوا من العجب العجاب أن أحدهم يحفظ 1000 حديث أو 2000 حديث ويظن أنه أصبح عالما. يقول يحفظ 1000 حديث أو 2000 ويظن أنه أصبح عالما، لا، ما تكون عالما. مهما تبلغ من العلم يقول رب زدني علما، مهما تبلغ. وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن هاني يقول كلما دخلت على الإمام أحمد وجدت الكتاب بين يديه، يعني يقرأ ويحفظ، هو الإمام أحمد. فيقول ابن القيم رحمه الله يقول ومن العجب أنه يحفظ 1000 أو 2000 ويظن أنه أصبح عالما من علماء. بعضهم يحفظ بيوق المرام خلاص ظن أنه قد حفظ الكتب الستة كلها. نعم. قال إنما يتفقه باستنباط معانيه وإنعام التفكر فيه. نعم، لابد من معرفة فقه الأحاديث، لابد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن أحمد بن الأشناني. نعم. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق النهاوندي. قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثني أحمد بن محمد بن سهيل الفقيه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الأصبهاني بمكة قال أخبرنا مصعب الزبيري. مصعب الزبيري. الزبيري، إيه نعم، هذا من طلاب الإمام مالك. من طلاب الإمام مالك. نعم. قال سمعت مالك بن أنس قال لابني أخته أبي بكر وإسماعيل بني أبي أوس أراكما. أوس ولا أويس؟ أويس. أويس. ابن أخته ابن أويس. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. أبي بكر وإسماعيل بني أبي أويس. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. قال أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبانه؟ قال نعم. يعني علم الحديث، هذا الشأن يعني علم الحديث. قال أراكم تحبون علم الحديث؟ نعم، وابن أخته من علماء الحديث، من طلابه ومن علماء الحديث. نعم. قال إن أحببتما أن تنتفع به وينفع الله بكما فأقلا منه وتفقها. نعم، يعني أقلا من الرواية واعرفوه فقه الأحاديث، أعرفوا فقه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال أخبرنا أحمد بن السري قال أخبرنا سهل بن زنجلة قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الأعمش قال لما سمعت الحديث قلت لو جلست إلى سارية أفتي الناس قال فجلست إلى سارية فكان أول ما سألوني عنه لم أدري ما هو. نعم يعني الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله يقول لما حفظت الحديث يعني جاءه يعني عجب فقال لو جلست مكان يأتي الناس أفتيهم، قال سولت عن المسألة ما عرفت ما أفتي. وهذا كثير سبحان الله كثير، إذا درس كتاب مثلا في العقيدة كاملة في الرد على مبتدعة يقول أين المبتدعة حتى أرد عليها، فجاءت شبهة ما أعرف كيف أرد عليها. نعم. قالوا أن حكاية منكرة في ذم أهل الحديث. قال نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إسحاق الناهوندي قال أخبرنا ابن خلاد قال أخبرنا ابن خلاد هذا الرامة هرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل أو الكتاب في مصطلح الحديث. نعم. قال أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن سهيل قال حدثني رجل ذكره من أهل العلم ما سمى، هذا مبهم معناه أن القصة التي سوف تأتي غير صحيحة. نعم. قال ابن خلاد وأنسيت أنا اسمه. قال نعم وقف. نعم. يقول أنسيت ولا يقول نسيت، لأن نسيت يعني من الشيطان، لكن يقول أنسيت. نعم. قال وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة، أبو خيثمة زهير بن حرب. نعم. نعم. وخلف بن سالم. نعم. في جماعة يتذاكرون الحديث. نعم. فسمعتهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رواه فلان وما حدث به غير فلان، فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى وكانت غاسلة، فلم يجبها أحد منهم، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فأقبل أبو ثور. أبو ثور من كبار الشافعية، لما سئل عن الإمام أحمد قال أبو ثور ثور، قيل أبو ثور ثور يحتمل أنه يعني مدح له، ثور يعني ضخم في العلم، ويحتمل أنه ذم، لكن لعل الإمام أحمد رحمه الله أراد مثله لأنه كان من فقهاء الشافعية رحمه الله. نعم. قال فأقبل أبو ثور فقالوا لها عليك بالمقبل، فالتفتت إليه وقد دنا منها فسألته فقال تغسل الميت لحديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ابن محمد. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما إن حيضتك ليست في يدك. نعم يعني أن اليد طاهرة، لما قال اهتني بالخمرة من المسجد يعني السجدة الصغيرة قالت إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك، يعني أن اليد طاهرة ما فيها شيء. نعم. قال ولقولها كنت أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء وأنا حائض. نعم يعني اليد طاهر فتغسل رأسه. نعم. قال أبو ثور فإذا فرقت رأس الحي فالميت أولى به. نعم. فقالوا نعم رواه فلان وحدثناه فلان ويعرفونه من طرق كذا، وخاضوا في الطرق، فقالت المرأة فأين كنتم إلى الآن. نعم. لكن القصة كما ذكر فيها رجل لم يسم، ولو صحت قالوا يحتمل أنهم يعني حملهم يعني الورع، فقد ذكر ابن عبد البر في الجامع أن الصحابة كانت تعرض عليهم المسألة، وكل شخص يقول اسأل فلان اسأل فلان، وهم كبار الصحابة ابن عباس وابن عمر، قال حتى ترجع إلى الأول ويفتي، فلعلهم على هذا يعني يحمل على هذا أنهم كان حملهم الورع، ولا يحيى بن معين وأبو خيثمة ما تخفى عليهم الأمور هذه. نعم. قال رحمه الله تعالى وإنما أسرعت ألسنة المخالفين إلى الطعن على المحدثين لجهلهم أصول الفقه وأدلته. نعم يعني قالوا أنهم ما يعرفون الفقه، حتى قال بعضهم أن أحمد بن حنبل محدث وليس فقيه. ابن رشد لما جمع كتابه في جماعات الفقهاء ما ذكر قول الإمام أحمد، أقوال أحمد ذكر الشافعي ومالك وأبي حنيفة، ما ذكر أحمد. لما قيل له لماذا قال أحمد محدث وليس بفقيه، سبحان الله، لا شك يقولون أن كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث، فالمحدث أعلى رتبة من الفقيه، قالوا أن كل محدث فقيه وليس كل فقيه المحدث، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله في شرح العلل قال ما دخلت الحديث الضعيفة إلا من باب الفقهاء، ما جاء الناس ما دخلت الحديث الضعيفة إلا من باب الفقهاء، أما المحدثون فإنهم يميزون ما صح وما لم يصح. نعم. قال: لجهل مصول الفقه وأدلته في ضمن السنن مع عدم معرفتهم بمواضعها، فإذا عرف صاحب الحديث بالتفقه خرست عنه الألسن وعظم محله في الصدور والأعين، وخشي من كان عليه يطعن. نعم. قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الحناء. وكل أصحاب الحديث أصحاب فقه كلهم، حتى انظروا إلى البخاري كيف تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، كل أئمة الحديث أصحاب فقه رحمهم الله. نعم. قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الحنائي قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال: أخبرنا عبد الله بن جابر الطرسوسي قال: أخبرنا محمد بن العرجي العسكري قال: سمعت مسلما الجرمي قال: سمعت وكيعا يقول: لقيني أبو حنيفة فقال لي: لو تركت كتابة الحديث وتفقهت أليس كان خيرا؟ قلت: أفليس الحديث يجمع الفقه كله؟ قال: ما تقول في امرأة ادعت الحمل وأنكر الزوج؟ فقلت له: حدثني عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل فتركني، فكان بعد ذلك إذا رآني في طريق أخذ في طريق آخر. يعني عرف أنه صاحب فقه، هذا هو غالب أصحاب الحديث أهل فقه، لكن الخطيب راد يعني أنك يعني باب النصيحة، أنك إذا درست حال الصغر الحديث أعرف معناه، ولا المحدثون أهل فقه لا يشك أحد في هذا. نعم. قال رحمه الله: أخبرني الحسن بن محمد بن الحسن الخلال قال: أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال: أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال: أخبرنا أبو بكر ابن أبي داود قال: أخبرنا علي بن خشرم قال: سمعت وكيعا غير مرة يقول: يا فتيان، تفقهوا فقه الحديث، فإنكم إن تفقهتم فقه الحديث لم يقهركم أهل الرأي. أهل الرأي يعني القياس، الأحناف لما كانوا في الكوفة كانوا يسمون بأهل الرأي، يعني يقدمون القياس، ما عندهم اسم أدلة فسموا بأهل الرأي، فكان يعني مذموم. نعم. كم بقي الوقت؟ ربع ساعة كملنا. كم صفحة بقى؟ نعم خلصنا صفحتين ورقتين. طيب أجل نسمع حسنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن حسين بن العباس النعالي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر ابن محمد بن سلم الختلي قال: أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال: أخبرنا علي بن خشرم المروزي قال: سمعت وكيعا يقول لأصحاب الحديث: لو أنكم تفقهتم الحديث وتعلمتموه ما غلبكم أصحاب الرأي، ما قال أبو حنيفة في شيء يحتاج إليه إلا ونحن نروي فيه بابا. نعم. يعني عندنا أدلة وما عندهم دليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بد لذلك ألف الطحاوي معاني الآثار حتى يثبت أن الأحناف أهل دليل أيضا، ليسوا أهل رأي، فألف كتاب معاني الآثار، الكتاب الكبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل عليه. نعم، لا بد من هذا، هذا أيضا نصيحة، ترجع إلى معلم تدرس عنده، ولا يكون معلمك الكتاب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من دخل علم وحده خرج وحده، يعني ما استفاد شيئا. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم من الصحف ولا يقبل العلم من الصحفي، يعني أنه درس فقط على الكتب، هذا ما استفاد شيئا. ومن كان شيخه كتابه يعني كثر غلطه وقل صوابه. نعم. قال: ويرجع في تفسير ما أشكل عليه ويتعرف منه طرق الاجتهاد. نعم. وما يفرق به بين الصحة والفساد. نعم. وقد أخبرنا أبو الفتح عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي. نعم. قال: أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان. نعم. المروروذي. قال: أخبرنا الحسين بن أحمد بن صدقة. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة. نعم. قال: أخبرني سليمان ابن أبي شيخ. نعم. قال: أخبرني بعض الكوفيين قال: قيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال: لهم رأس قالوا لا، قال لا يفقه هؤلاء أبدا. ما دام ما عندهم شيخ، الرأس على الشيخ، قال لهم رأس، قالوا لا، يعني ليس عندهم شيخ، قالوا لا ما يفقهون، يعني طلاب صغار كل واحد يعطي فائدة ما يثبتون شيء. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن أبي طالب قال أخبرنا علي بن عمرو الحريري أن علي بن محمد بن كاس النخعي حدثهم قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الزهري قال أخبرنا أبو نعيم قال كنت أمر على زفر وهو محتب بثوب فيقول يا أحول تعال حتى أغربل لك أحاديثك فأريه ما قد سمعت، فيقول أغربل يعني أبين لك ما صح وما لم يصح، أميز لك يعني. نعم. قال فيقول هذا يؤخذ به وهذا لا يؤخذ به، وهذا ها هنا ناسخ وهذا منسوخ. نعم، يعني يبين لك الحديث، يغربل لك يعني يميز لك الحديث. نعم، ليس فقط تحفظ بدون تمييز. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن علي الصوري إملاء. نعم. إملاء يعني هذا يسمى الأمالي، من حفظه والطلاب يكتبون. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المصري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن وركان العامري. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن أبي داود. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن أبي داود. نعم. قال أخبرنا علي بن معبد قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى الأعمش فسأله عن مسألة وأبو حنيفة جالس، فقال الأعمش يا نعمان قل فيها، فأجابه، فقال الأعمش من أين قلت هذا؟ فقال من حديثك الذي حدثتناه. قال نعم، نحن صيادلة وأنتم أطباء. يعني نحن نصف الدواء وأنتم تميزون المرض الذي يحتاج له هذا الدواء. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري قال أخبرنا عبد الله بن محمد الشاهد قال أخبرنا مكرم بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن عطية قال وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال سمعت أبا إبراهيم المزني قال أخبرنا علي بن معبد قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو قال كنا عند الأعمش وهو يسأل أبا حنيفة عن مسائل ويجيبه أبو حنيفة، فيقول له الأعمش من أين لك هذا؟ فيقول أنت حدثتناه عن إبراهيم بكذا وحدثتنا قال أنت حدثتنا عن إبراهيم بكذا عن إبراهيم يعني النخعي. نعم. وحدثتنا عن الشعبي بكذا. قال فكان الأعمش عند ذلك يقول يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، واللفظ لحديث الصيمري. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مسلم جعفر بن بابي الفقيه الجيلي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقري بأصبهان قال أخبرنا محمد بن خالد بن يزيد البرذعي قال سمعت عطية بن بقية يقول قال لي أبي كنت عند شعبة بن الحجاج. بقية بن الوليد، أبوه بقية بن الوليد. نعم. قال كنت عند شعبة بن الحجاج إذ قال لي يا أبا محمد إذا جاءتكم مسألة معضلة من تسألون عنها؟ قال قلت في نفسي هذا رجل قد أعجبته نفسه. قال قلت يا أبا بسطام نوجه إليك وإلى أصحابك حتى تفتونا. قال فما كان إلا هنية إذ جاءه رجل فقال يا أبا بسطام رجل ضرب رجلا على أم رأسه. أم رأس يعني وسط الرأس، قامت الرأس. نعم. قال فادعى المضروب أنه انقطع شمه، يعني قوة الضربة أصبح ما يشم، ذهب عنه الشم، حاسة الشم. نعم. قال فجعل شعبة يتشاغل عنه يمينا وشمالا فأومأت إلى الرجل أن ألح عليه، فالتفت إلي وقال يا أبا أحمد ما أشد البغي على أهله؟ لا والله ما عندي فيه شيء، ولكن أفته أنت. قلت يسألك وأفتيه أنا؟ قال فإني قد سألتك. قال قلت سمعت الأوزاعي والزبيدي يقولان يدق الخردل دقا بالغا ثم يشمم، فإن عطس كذب وإن لم يعطس صدق. قال جئت بها يا فقيه، والله لا يعطس رجل انقطع شمه أبدا. انتهت رسالة النصيحة للخطيب والحمد لله رب العالمين. انتهت الرسالة، فنصيحة رحمه الله انظر كيف ينصح بعدم مجالسة العوام، وينصح بطلب العلم حال الصغر والبعد عن أخذ العلم من الصغار والحرص على الكبار، وذكر إذا حفظت الأحاديث تعرف معانيها وفقها ويكون لك شيخ ترجع إليه فيما يعني يمر عليك من مسائل. في حقيقة يعني نصيحة شاملة عامة جميلة جدا لطلاب العلم، حريم الطلاب يعني أن يهتموا بها. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، إن شاء الله يكون آخر الدروس. بارك فيكم.